الجرذان والحديد. كان عند تاجر حديد كثير، وأراد أن يسافر إلى مدينة أخرى، فترك الحديد عند واحد من أصحابه وسافر. وبعد مدة رجع وطلب الحديد، فقال له صاحبه: قد أكلته الجرذان. قال التاجر: سمعت أن أسنان الجرذان قوية جدا. ففرح الرجل لأن التاجر صدق ما قال. ثم خرج التاجر فوجد ابنا للرجل فأخذه إلى بيته. وفي اليوم التالي جاء الرجل إلى بيت التاجر وسأله: هل تعرف أين ابني؟ فقال له التاجر: نعم، عندما خرجت من بيتك أمس رأيت بازيا قد خطف ولدا وطار به، ربما ذلك الولد ابنك. فلطم الرجل على وجهه وقال: أيها الناس، هل سمعتم أو رأيتم بازيا يخطف ولدا؟ فقال التاجر: نعم، إن الأرض التي تأكل جرذانها الحديد يمكن أن يخطف البازي فيها فيلا. قال الرجل: أنا سرقت حديدك وهذا ثمنه، وأرجع لي ابني.